الدرس الخامس من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأبرار من الأساتذة والطلبة الأخيار، فهذا هو الدرس الخامس من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا في المقدمة من المحور الثامن من محاورها، مقدمة الناظم التي اشتملت على أبيات ستة تقدم منها اثنان، هما: حمدا لمن ألهمنا بيانا، يبين عن أغراضنا تبيانا، ثم صلاته على محمد أساس كل نعمة وسؤدد. أقول: بعد أن حمد الناظم الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا من نعم، منها نعمة البيان، ثنى بالصلاة على خير البرية الهادي إلى كل كمال، وما زلنا في هذه المسألة. قال رحمه الله متابعا: وهذا هو البيت الثالث، منه استعار كل ذي كمال، وهديه المجاز للمعالي، منه استعار كل ذي كمال، وهديه المجاز للمعالي. فقوله رحمه الله: منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعار أي أخذ واقتبس كل ذي كمال، أي صاحب شرف. أقول: ولا شك أن قول الناظم رحمه الله منه استعار أي أخذ واقتبس هو من المعنويات، وسيأتي معنى الاستعارة بحول الله وقوته لغة واصطلاحا. منه استعار أي أخذ أخذا معنويا، وبهذا يحصل الكمال، كما قال الإمام الأديب البصيري رحمه الله: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وهديه المجاز للمعالي، أي طريقه واتباع شريعته توصل إلى المعالي، أي المراتب العالية في الدنيا والآخرة، فاللهم لا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين. فقوله رحمه الله: وهديه المجاز للمعالي، معناه الطريقة المسلوكة لمن أراد نيل المراتب العالية. فهديه مبتدأ، والخبر المجاز، خبره المجاز للمعالي، والتقدير الطريقة المسلوكة لمن أراد المعالي، لمن أراد المعالية، لمن أراد نيل المراتب العالية. وسيأتي معنى المجاز لغة واصطلاحا واشتقاقا وتصريفا. وبهذا علمت أيها الأخ الكريم أن الناظم رحمه الله قد أطنب في ذكر البراعات، فقوله رحمه الله منه استعار هذه براعة، وقوله وهديه المجاز للمعالي براعة أخرى فائقة. وقد تقدمت ثلاثة، تلك خمسة كاملة. ثم قال رحمه الله، وهذا هو البيت الرابع: وآله وصحبه الكرام ما استعمل المجاز في الكلام. أقول: بعد أن بدأ الناظم رحمه الله بحمد الله على نعمة البيان، وثنى بالصلاة على خير الأنام الهادي إلى كل كمال، ها هو رحمه الله يثلث بالرضا عن الآل والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ما دامت السماوات والأرض ومن عليها. أقول الأكثر كما قال الشارح البوري رحمه الله على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه المؤمنون من بني هاشم، والمراد بالآل جميع أو المراد بالآل جميع المؤمنين، كما قال المحشي العمراني الوزاني. وقد تكفل المحشي العمراني رحمه الله بذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم بناء على ما اختاره الشارح البوري. والتحقيق أن آل النبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف الأبواب، ففي مقام الزكاة أقاربه المؤمنون من بني هاشم، وفي مقام المدح أتقياء أمته، وفي مقام الدعاء كل مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان عاصيا. وهذا هو المقصود هنا، لأن المقام مقام الدعاء، انظر البناني. وفي مقام الفضل الحسنان ونسلهما رضي الله عن الجميع. انتهى من تعاليق العلامة جنون رحمه الله. ورضي الله عن الشافعي إذ يقول يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. نعم، مذهب الشافعي في الصلاة عليهم أنها واجبة وعند غيره مستحبة، وهو الراجح في المسألة. هذا وفي القرآن الكريم نصوص كثيرة صريحة تدل على وجوب محبة آل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، وعلى فضلهم وسبقهم، لا فرق بين السابقين واللاحقين. وهكذا صحت عشرات بل مئات الأحاديث في الموضوع. أقتصر على حديث واحد في المسألة عند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن كما قال محقق المسند برئاسة المحدث شعيب الأرناؤوط رحمه الله. فقد قرروا أن إسناده حسن كما أخرجه أيضا الإمام الترمذي وابن حبان وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقوله رحمه الله وصحبه جمع صاحب بمعنى الصحابي، كما قال الشارح تبعا للإمام الأخفش كركب وراكب. بينما ذهب سيبويه أنه اسم جمع له، ولعل هذا هو الصواب كما رجحه المحشي رحمه الله، لأن فعلا ليس من أبنية الجمع، وصوبه العلامة جنون رحمه الله. انظر تحرير المسألة عند اللغويين والنحويين. وأما تعريف الصحابي فمجاله علم المصطلح وعلم الأصول. انظر نخبة الفكر مع النزهة للحافظ رحمه الله، ففيها تحقيقات نفيسة وإشارات لطيفة. فقوله رحمه الله وآله وصحبه الكرام هو من باب عطف الخاص على العام، بناء على أن الآل كل مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان عاصيا، وهذا هو الراجح. وأما الكرام فجمع كريم، تقول فلان كريم أي متصف بصفة يصدر عنها الإعطاء ونحوه بسهولة، وتقول كريم الأصلي أي شريفه، وتقول هو كريم علي أي عزيز إلى آخر ما ذكره المحشي رحمه الله من معان واعتبارات تتعلق به، مستدلا رحمه الله بنصوص شرعية من القرآن والسنة وبما قرره علماء اللغة، وخاصة ما تحدث به الشعراء في شعرهم، ارجع إلى الحاشية وغيرها ففي ذلك مزيد أو ففي ذلك فوائد كثيرة. وصدق الله إذ يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعند الحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الحافظ ووافقه على ذلك المحدث الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام الكرم التقوى. وقوله رحمه الله ما استعمل المجاز في الكلام، قول الناظم رحمه الله ما استعمل المجاز في الكلام، ما هاته ظرفية مصدرية أي مدة استعمال المجاز في الكلام، وعليه فهذا العجز أعني ما استعمل المجاز في الكلام يشير به رحمه الله إلى أن استعمال المجاز في الكلام يكون بانقطاع الناس، ومعلوم أن انقطاع الناس يكون بقيام الساعة، والحاصل أن هذا العجوز ما استعمل المجز في الكلام كناية عن الأبد كما قال الشارح رحمه الله. وقوله رحمه الله المجاز من قوله ما استعمل المجاز في الكلام فيه براعة أخرى، وعليه فمجموع البراعات ستة، رضي الله عن الناظم بهذا الإطناب العجيب في خطبته هاته وبهذه البراعات الفائقة الرائقة. ثم قال رحمه الله وهذا هو البيت الخامس، وهذه أرجوزة قد جمعت حكم المجاز واللبيب أقنعت. أقول بعد أن ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى أرجوزته هاته بحمد الله على نعمة البيان، وثنى بالصلاة على خير البرية عليه الصلاة والسلام الهادي إلى كل كمال، وثلث بالرضا والتردي عن الآل والصحابة الكرام، ما دامت السماوات والأرض ومن عليها، ها هو يربع رحمه الله مصرحا ومفتخرا أن منظومته هاته أن منظومته وأرجوزته هاته خاصة بالمجاز، مجازا مرسلا كان أو بالاستعارة، وأنها مقنعة وكافية لأصحاب الفطنة والألباء. قال وهذه أرجوزة قد جمعت حكم المجاز واللبيب أقنعت. أقول قوله رحمه الله وهذه أرجوزة، أقول لقد أشبع أصحاب الحواشي الكلام على مثل هذا الاستعمال. قال رحمه الله وهذه، أقول هذه هل هي اسم الإشارة يعود إلى ما في ذهن المصنف أو في الخارج؟ البعض من العلماء يقرر أن اسم الإشارة في مثل هذا المقام يشار به إلى تلك الألفاظ المزورة في الذهن أي المهيئة فيه باعتبار دلالتها على المعاني المقصودة له، تقدمت الخطبة أو تأخرت. بمعنى الإشارة هنا في كلام الناظم عائدة على المعاني الحاضرة في ذهن المؤلف المؤلفة فيه المجموعة عنده إجمالا، المنزلة منزلة المحسوس القريب، تأخرت أو تقدمت، انظر المحشية العمرانية والبنانية، وانظر الحواشية الكبرى على متن الورقات لإمام الحرمين رحمه الله من قوله فهذه ورقات، فقد ذكروا أقوالا مهمة تفصل المسألة، وانظر ما قرره علماء الوضع في المسألة أيضا، وخاصة الرسالة العضدية. وانظر ما ذكره السيد رحمه الله، فقد ذكر 7 احتمالات في مسمى الكتب والأبواب. وأما قوله رحمه الله أرجوزة، فيعني بها قصيدة. فالأرجوزة بحر من بحور الشعر العربي المركب من مستفعل 6 مرات، هكذا: مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، حمدا لمن ألهمنا بيانا، يبين عن أغراضنا تبيانا. وتجمع على أراجيز، والرجز أحد بحور الشعر 15 التي أولها الطويل وآخرها المتقارب. قال بعضهم: طويل مديد والبسيط ووافر، وكاملهم هزج ورجز مع الرمل، سريع ومنسرح، خفيف مضارع، ومقتضب مجتث، متقارب كمل. وهناك من زاد بحرا كالأخفشي، سماه المتدارك، ويسمى المحدثة، ويسمى المحدثة كما يسمى الخبب، فقد استدركه على الخليل ابن أحمد واضع هذا الفن العظيم. وهكذا رضي الله، رحم الله الجميع. ولتحقيق هذه البحور الشعرية، هل هي 15 أو أكثر، وما يتعلق بهذا الفن العظيم، عليك بعلم العروض، ففيه تفصيل لهذا الفن الراقي من لغتنا العربية. والسلام. وقوله رحمه الله قد جمعت، أي بالفعل إن تأخر هذا البيت، أو بالقوة والرجاء إن تقدم هذا البيت، على غرار قوله تعالى: أتى أمر الله، انتهى من حاشية العمراني. فعبر رحمه الله بالماضي حيث قال جمعت، لقوة عزمه على إتمام المنظومة ورجائه إجابة دعائه الذي في البيت التالي. وقد يقال لا حاجة إلى هذا، لأن الراجح أن المشار إليه بقوله وهذه هي الألفاظ المزورة في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني المقصودة له، تقدمت الخطبة أو تأخرت. انتهى من تعاليق العلامة جنون رحمه الله. وقوله رحمه الله حكم المجاز، أي بقسميه وما يتعلق بهما من أقسام وأحكام، أعني المجاز المرسل والمجاز بالاستعارة. وقوله رحمه الله واللبيب أقنعت، قدم المعمول الذي هو هنا مفعول، كما هو مصطلح النحويين لإفادة القصر، وهذا هو تعبير البيانيين، أو الحصر كما هو مصطلح الأصوليين. ولم يقدمه رحمه الله للضرورة، لعدم صدق الضرورة عليه، راجع حواشي الناظم على الموضوع عند قول الناظم رحمه الله وكونها بمعرب الأفعال قل. انتهى من تعاليق العلامة جنون رحمه الله. نعم، المحشي العمراني رحمه الله قال هو، أي المفعول، مقدم للضرورة مع إفادة الحصر، وهو وجيه بهذا القيد، وإلا فلا. قوله رحمه الله واللبيب، اللبيب قريب الفطنة، أدنى شيء يكفيه، هو قريب الفطنة، أدنى شيء يكفيه. قال من قال يكفي اللبيب إشارة مغمورة، وسواه يدعى بالنداء العالي. فقوله رحمه الله اللبيب أقنعت أي العاقل الفطن الكيس الذكي أقنعته، وأما غيره فلا. ثم قال رحمه الله: وهذا هو البيت السادس: والله أستهدي إلى المرامي وأستعينه على التمام. والله أستهدي، أستهدي بحذف الياء استغناء عنها بالكسرة، وهي لغة، وهي لغة. وبهذا وبهذا نقرأها أخي الكريم في النظم، فنقول: والله أستهدي إلى المرامي، فلا نكتبها بالياء. والله أستهدي إلى المرامي وأستعينه على التمام. أقول: لقد طلب الناظم رحمه الله الهداية من الله سبحانه، وتيسير السبيل والإعانة، والإعانة على إتمام أرجوزته هاته على ما يحب ويرضى، على عادة المؤلفين في ابتداء الكتب. والحمد لله، لقد حقق الله رجاءه فأتمها، ورزقت القبول فأقبل الناس عليها بالحفظ والدراسة والشرح والمدارسة. فالحمد لله أولا وأخيرا. فهنيئا للناظم الطيب ابن كيران على هذه الصدقة الجارية العظيمة التي تركها لنا، وعلى هذه الآثار المسطورة. وصدق الله إذ يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وفي صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، الحديثة. فقوله رحمه الله: والله منصوب على التعظيم، قدمه لإفادة الحصر أيضا. والله أستهدي أي لا غيره، وأستهدي أي أطلب من الله تعالى لا من غيره الهداية إلى المرامي، والمرام هو المقصد. وأستعينه على التمام أي أطلب منه وأستعينه جل وعلا على تمام هذا التأليف. وإنما طلب من الله ذلك لأن من أعانه الله تيسرت مآربه ونجحت مطالبه، ومن لم يعنه الله لم يحصل على طائل، وإن كر وإن كد في دهر طائل، في دهر طائل، كما قال المحشي العمراني. وقد استخدم أيضا هذه العبارة الطالب ابن الحاج في حاشيته، في حاشيته رحمه الله على ميارة، وأيضا استخدم هذا التعبير الإمام البناني في شرحه على هذه الأرجوزة. وصدق من قال: إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. انظر المحشي الوزاني العمراني والبناني. وقوله رحمه الله: المرام، المرام أي المقصد مطلقا، وعلى رأسه إتمام النظم أو خصوص إتمام النظم، هذا فهذا هو الاحتمال الثاني، فيكون ما بعده على هذا تفسيرا. وعلى الأول هو من باب عطف خاص على عام. إذن فقوله رحمه الله: وأستعينه على التمام، إما أن يكون تفسيرا لما سبق، أو يكون من باب عطف الخاص على العام. فإذا شرحنا قوله: والله أستهدي إلى المرامي أي المقصد مطلقا، فقوله: وأستعينه على التمام، يكون حينئذ من باب عطف الخاص على العام. وإلا بأن قلنا: المرام هو خصوص إتمام النظم، فقوله على هذا: وأستعينه على التمام، تفسير له ليس إلا، تدبره رعاك الله. والخلاصة أن مقدمة الناظم التي اشتملت، التي تمثل المحور الثامن والأخير، تمثل المحور الثامن والأخير من المقدمة المباركة، اشتملت على أمور خمسة. الأمر الأول: ابتدأ أرجوزته هاته رحمه الله بحمد الله على نعمة البيان، قال رحمه الله: حمدا لمن ألهمنا بيانا، يبين عن أغراضنا تبيانا. الأمر الثاني، ثنى بالصلاة على سيد البرية صلى الله عليه وسلم الهادي إلى كل كمال، قال: ثم صلاته على محمد أساس كل نعمة وسؤداد، منه استعار كل ذي كمال، وهديه المجاز للمعالي. الأمر الثالث، ثلث بالرضا والتردي عن الآل والصحابة الكرام والأصحاب رضي الله عنهم أجمعين، ما دامت السماوات والأرض ومن عليها، قال رحمه الله: وآله وصحبه الكرام، ما استعمل المجاز في الكلام. الأمر الرابع ربع فأخبر أن منظومته هاته خاصة بعلم المجاز من علم البيان، وأنها مقنعة لأصحاب الفطنة والألباء، قال رحمه الله: وهذه أرجوزة قد جمعت حكم المجاز واللبيب أقنعت. ثم خمس رحمه الله طالبا الهداية والإعانة من الله لا من غيره على إتمام هذه الأرجوزة، وقد حقق الله رجاءه ورجاء من شرحها وعلق عليها وحش عليها، ونحن بدورنا نطلب من الباري جل وعلا أن يعيننا على إتمام هذا الشرح الصوتي المختصر المتواضع على هذه الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. وبهذا انتهت المقدمة بمحاورها الثمانية، والحمد لله رب العالمين. انتهى الدرس الخامس، وإلى الدرس السادس بحول الله وقوته، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. سجل بتاريخ 17 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، 9/8/2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح متون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.